نقرا يفوت اجر عظيم يا شيخ. طيب. يعني في ناس محامد نسخة اللي عندي شهر اللي عند الأخوان فيها فروقات كثيرة فيها نبه عليها علشان نشوف. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش. فقلنا: لما أنكرتم أن يكون الله على العرش؟ وقد قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فقالوا: عندنا وما بينهما. النسخة تختلف فيها اختلافها. أي سورة عندك؟ الحديد. ماشي. طيب. فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش، فهو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، ولا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية من القرآن: وهو الله في السماوات وفي الأرض. فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء. فقالوا: أي شيء؟ فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظمة الرب شيء. وقد أخبرنا أنه في السماء. فقال: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ وقال: أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبة؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده. وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال: ذي المعارج. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال: وهو العلي العظيم. فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء، ووجدنا كل شيء أسفل منه، مذموما بقول الله جل ثناؤه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان، ومكان الشياطين مكانهم مكان؟ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد. وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول: هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. فذلك قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صافٍ وفيه شراب صاف، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. فالله وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار. فالله وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. ذكر المؤلف هنا مسألتان: المسألة الأولى إثبات صفة العلو لله عز وجل، فإن من معتقد أهل السنة أن الله عال على خلقه، وعلو الله كما كان في القهر والمنزلة كان كذلك في ذات العلو بحسب معناه في لغة العرب، وقد دل على اتصاف الله عز وجل بصفة العلو نصوص كثيرة، منها إخبار الله عن نفسه بأنه في السماء كما في قوله أأمنتم من في السماء، ومن في السماء المراد بالسماء هنا العلو، أو أن يراد بفي هنا على، يعني من على السماوات. يدل عليه النصوص الدالة على أنه يحصل الإنزال من عند الله أو الرفع إليه كما في قوله بل رفعه الله إليه. ويدل على ذلك أن الله عز وجل وصف نفسه بالعلو وأنه العلي، وقد خالف الجهمية في هذه المسألة وقالوا الله ليس في العلو، قد وافقهم أكثر المبتدعة، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قوله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، فدل هذا على أنه في الأرض، وجيب عن هذا يعني هذا من المتشابه يرد إلى غيره من النصوص فيكون المراد به أنه هو المخلوق، أنه هو المعبود في السماوات وفي الأرض. واستدلوا عليه أيضا بقولهم إن الجهات لا يمكن أن تحيط بالله، فلا يمكن أن تحصر رب العزة والجلال في جهة العلو. والجواب عن هذا لأن العلو ليست جهة منحصرة ينحصر الله فيها كما توهمتم، بل العلو غير منحصر، وإذا سألناهم عن مذهبهم ما تقولون قالوا الله في كل مكان، وهذا المذهب باطل لأنه يلزم عليه أن يكون رب العزة والجلال في أماكن النجاسات والحمامات، تنزه الله عن مثل هذه المقالة. من أدلة الجمهور على إثبات صفة من أدلة أهل السنة على إثبات صفة العلو أن صفة السفل مذمومة كما في قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فتكون الجهة المقابلة لها ممدوحة وهي جهة العلو. من أدلة أهل السنة أيضا أنه يلزم على قولكم بأن الله في كل مكان أنه يجتمع مع أعدائه، بل يكون عند أهل المنكرات وأهل المعاصي، فهو على قولكم بين الزانيين، هذه مقالات باطلة، فما يكون مؤديا لها يكون من الباطلات. أيضا لو قال قائل بأن الله محيط بالخلق ولا يكون محيطا بالخلق إلا إذا كان معهم، قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فنقول لا يمتنع أن يكون الإنسان محيطا بالشيء وهو عالم به لكنه غير موجود فيه. ومن هنا يكون هناك إناء فيه مياه نجسة في زجاج يبصر الإنسان ما في هذه الزجاجة ويحيط به من غير أن يكون هو في الزجاجة. ومثل له بمثال آخر، يكون عندك دار فتغلقها وتعرف ما فيها من الأغراض والحوائج والأعمدة والغرف، فأنت قد أحطت بها وإن لم تكن موجودا فيها. وإذا أردنا أن نعرف، أو هناك أيضا حجة لهم احتجوا بها، وهي أنكم تقولون بأن الله على العرش وأنه ينزل، وهذا يعني انحصار في مثل هذه الأماكن، ونقول هذا في أذهانكم أن من كان على العرش ينحصر فيه بالنسبة للمخلوقات، أما الخالق لا يلزم هذا في حقه سبحانه. المسألة الثانية، طيب ما هي مذاهب الناس في مسألة العلو؟ أنكرها جميع الطوائف إلا أهل السنة مع تواتر معناها في القرآن والسنة. والمخالفون منهم من يقول بأن الله في كل مكان الجهمية، ومنهم من يقول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه كما يقوله الأشاعرة، وهذا يلزم عليه تعطيل الرب سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة. المسألة الثانية، مسألة الاستواء، هل الله عز وجل موصوف بصفة الاستواء على العرش؟ نقول قد ورد ذلك في نصوص كثيرة في القرآن والسنة. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. ومن أنكره تجد بأمور، أولها أنه يلزم عليه أن يكون العرش محيطا بالله بينما العرش مخلوق من مخلوقات الله، والجواب لا يلزم من علو الله على العرش أن يكون العرش محيطا به. الجواب الآخر، أن هذا الاستدلال مبني على قياس الخالق على المخلوق، وقد يجوز هنا ما لا يجوز هنا. هم قالوا بأنه يلزم عليه أن يكون العرش محيطا بالله، نقول هذا بالنسبة لابن آدم ما بالنسبة لله عز وجل، فلا يصح مثل هذا. نعم. ليش تأتي بفي عشان تفسير الآية؟ نعم. العلو والاستواء، هناك عدد من الفروق بين الصفتين. الصفة الفرق الأول أن العلو على العرش أو الاستواء على العرش؟ الاستواء على العرش وليس على جميع المخلوقات، بينما العلو هو عال على جميع المخلوقات ومنها العرش. الفرق الثاني أن صفة العلو صفة قديمة، صفة للذات، أما الاستواء على العرش فهي صفة فعلية. نعم. ما الدليل الذي صرف تفسير الآية أمنتم في السماء فسرت فيه بعدم؟ هذا وارد في لغة العرب كثيرا، الاتيان بعلى بفي ويراد بها علاء، ومنه قول عز وجل لأصلبنكم في جذوع النخل. هل معنى أنه سيشق الجذع ويدخله في وسط الجذع أو عليه؟ عليه. ولا يصح إقرار هذا اللفظ على لفظة في، نعم على إليك سام. ويمكن تكون في هنا على بابها إذا فسرنا السماء بأنها مطلق العدو. نعم. لماذا نقول أن هذه الصفة قديمة؟ كان الله ولم يكن شيء، لماذا دائما نقول قديمة؟ هذه الصفة قديمة يعني معناها أن الله كان معطلا عن الصفات؟ لا، ولما وجد الخلق وجدت عنده الصفات. نقول هو خالق قبل خلق المخلوقات، هو رازق قبل أن يرزق أحدا، ولذلك وهكذا أيضا نقول هو عال على خلقه باينا منهم منذ كان قبل خلق المخلوقين. أحسن الله إليك، أنا معك في هذا، لكن لماذا نذكر قديم يعني؟ نذكر كلمة قديم يعني؟ للرد قولهم بأن هذه الصفات محدثة توهجاية فقط. نعم. أما نحن في عند أهل السنة ما في شيء اسمه قديم، لأن الله هو كان قبل أن يكون أي شيء. هذه الصفات لله ليست منفصلة عنه مباينة له، هذه العلم والقدرة هذه الصفات لله. نثبت الصفات نحن، ولكن أنا قصدي في معنى كلمة قديم يعني لماذا نذكرها يعني؟ هذا قصدي يعني. تقول يعني أزلي؟ خير، نقول الله بصفاته أزليون، هم أول، نقول الله ومخلوق و أزلي. نعم، الله هو الأول والآخر الظاهر والباطن، يعني هذه كلها صفات الله سبحانه وتعالى. وش الإشكال عندك؟ الإشكال عندي يعني بكلمة، لماذا نحن نقول كلمة قديم يعني؟ قديم بس يخاطب عشان هم ما يعرفون إلا قديم، فهو يخاطبهم بشيء يناسبهم عشان يفهمون منه. أحسن عليك، هذا قصدي. أحسن الله عليك، بالنسبة لقول الطحاوي رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، هذه المسألة بصفاته هل هي الصفات الذاتية والفعلية؟ هنا ليس المراد أفراد الصفة، أصل الصفة. نعم، يعني صفة الاستواء، أصل صفة الاستواء قديمة. خلاص، لعلنا نقف على هذا. شلون؟ علو مخصوص فهو علو على العصر. شو الإشكال؟ الفوارق تكتم عدد الجملة من الفوارق بين الاستواء والعلو. هل يمكن أن يعد هذا من الفوارق؟ قال إن الاستواء علو مخصوص فهو علو بالنسبة إلى العصر. عيد الاستواء علو عام على جميع المخلوقات وعلو خاص على العصر. هذا فرق، هذا فرق تقدم معنا. عندك شيء غير غير اللي ذكرناه؟ جزاك الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سؤال. بالنسبة للاستواء صفة أصل الاستواء صفة أزلية، ألا نقول أن القدرة على الاستواء هي صفة أزلية والاستواء صفة فعلية؟ الاستواء صفة فعلية، القديم العلو، أما الاستواء ليست صفة ذات. احنا نقف على هذا اليوم طويل المبحث لا قصير. نرسم يعني يوم السبت ان شاء الله. هو عمر وما في اليوم صحيح من اليوم ما في صحيح. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجل بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى ليس من أسهل بالفهم يعني أن يقال أن علو الله سبحانه وتعالى علو يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فلا يتصور معنى العلو الكامل، يعني تصور شيء من معنى العلو الذي يخص البشر، وبالتالي علو الله سبحانه وتعالى علو خاص به لا يتصور كما هو كيفية لديه. على سبيل المثال لو قلنا الآن أهل الكرة، أهل الكرة نصف الكرة الشمالي علو لهم علو، وأهل الكرة نصف الكرة الجنوبي لهم علو آخر. لا نفس العلو بالنسبة للاتجاهات نحن مترابطة، هذا بس العلو كله جهة واحدة من جميع جهات، العلو شيء واحد، هذا هو الذي نشأ. احنا نلاحظ الارض، نلاحظ جاذبية الارض، فنمد ما كان من جهتها اسفل ومن جهة الاخرى علو، لكن بالنسبة لله عز وجل هذا علو، العلو واحد على جميع، المركز مركز الارض، مركز الارض وجميع الجهات بالنسبة له علو، هو علو واحد مع جميع الجهات. نعم. شوف تشكيل أشكال عليا في الموضوع، الله سبحانه وتعالى يتنازل في الدور الأخير من الليل واختلاف الليل في ثلاث قواعد. إيه؟ شو معنى؟ يعني الليل يتنازل في الليل. ينزل عندنا في الثلث الأخير وينزل عنده في الثلث الأخير. وليس المراد أنه يكون بذاته في السماوات بحيث تحصره السماوات، لا تفهم أن السماوات تحصره. شيخ صلى الله عليك، شيخ الفوزان سؤال هذا السؤال، قال هذا سؤال على الكيفية، ونحن أي سؤال؟ إذا نزل الله في بلد يعني اختلاف الغروب واختلاف، قال هذا سؤال على الكيفية. شيخ الإسلام ما ذكره، شوف تأمل. تكلم على شيخ المقيم في القصر الصوالي وأجاب منك هذا الجواب وذكر جوابا آخر، يعني ذكر أن حديث النزول ورد على روايات مختلفة، ورد أنه يعني ينزل في الثلث الأخير، ورد أنه ينزل قبله بنصف الليل، ورد أنه ينزل قبل الليل، قال لا يمتنع أن يكون يختلف باختلاف الجهات باختلاف هذه الأزمة الواردة في الحديث. هذا ضعيف، بينهما مباينة، هذا في ليل وهذا في نهار، ليس الليل واحدا على الناس جميعا. لكن الحديث غير مختلف في تعيين وقت النزول، في الوقت الفلاني وفي أخرى في غيرها. علينا بالمحفوظ غير المحفوظ خله. ما هذا المثال؟ أنك من يمثل بجهل في صفات الله سبحانه وتعالى كالأعمى الذي يولد الأعمى عندما يذكر له فرق بين اللون الأبيض والأحمر مثلا، هل يستطيع أن يتصور هذا الشيء؟ كذلك لو لله مثل الأعلى، كذلك نحن بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى. أدركنا بعض العميان ولدوا كذلك يميزون بين الألوان. يميز لك هذا يعني جسد يتصور خاصية التمييز بين الألوان وخصائص البصريين. تعجب، بل هناك شخص اسمه ابن موسى يتمكن من تمييز أملاك الناس في البهائم بمجرد مرورها بدون أن يمسها. أدي بالرائحة، أدي بالرش. عندهم إمكانات مغايرة لي إمكانات غيرهم، أو أن هذه الإمكانات عند غيرهم لكنها ضعيفة. إذا تنازعوا في بهيمة الأنعام يجي واحد يقول هذه فلان شفها لي وترى يبى ودعها عند فلان، فيشهد أنه مودعها وكفيف. وإذا تنازعوا قال خلاص خل الغنم تمر من عندنا واحدة واحدة، إذا مرت قال هذه. اقطع الباقي هذا حق الدرس.